قال: الإيمان بالقدر وسيلة إلى ترك الحزن على ما فات من متاع الحياة وترك الفرح الحامل على البطر والأشر. أما فرح بنعمة الله الحمد لله، هذا فضل الله، اللهم لك الحمد على ما أعطيتنا، نعم هذا. لكن اللي ما عنده الإيمان بالقضاء والقدر، إذا حصل المال أو السلطان أو كذا يهيج كالجمل ويقول ما يقول، وتشاهدون في الذين ما عرفوا الطريق إلى الله الحامل على البطر والأشر بما يؤتى الإنسان من حطام الدنيا ومتاعها الزائل، كما هو أيضا وسيلة إلى الصبر والتحمل أو التجمل والطمأنينة والسكون. هذه الأركان الستة عرفتم أنها وسائل يتوسل بها إلى تحقيق أهداف سامية وغايات عالية شريفة. فالإيمان مبدئيا واجب، لكن هل له علة وسبب ولا لا؟ لا. قال: وبناء على كل الذي سبق، فإنه يتبين بوضوح أن كل ركن من أركان الإيمان الستة المكونة لعقيدة المؤمن، كل ركن يثمر ينتج للمؤمن ثمرة خاصة. كذا بينا ولا؟ كل ركن ينتج ثمرة خاصة. فالإيمان بالله تعالى يثمر ماذا؟ محبة الله وتعظيمه وطاعته وخشيته. لولا الإيمان بالله في من يحب الله أو يخشى أو يطمع فيه أو يخاف؟ الجواب لا. قال: فالإيمان بالله تعالى يثمر محبة الله وتعظيم الله وطاعته وخشيته. والإيمان بالملائكة يثمر ماذا؟ يثمر الاعتبار بطاعتهم، فنحتقر طاعتنا ولا نعدها شيئا إذا نظرنا إلى طاعة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملكان عن يمينك وشمالك طول العام يكتبان الحسنات والسيئات. قال: يثمر الاعتبار بطاعتهم والاستحياء منهم. يجب أن نستحي من الملائكة ولا لا؟ إذا كشفت عن عوراتك ما تتبجح هكذا، حاول تصر نفسك عن الملائكة. قال: والاستناس بهم، المؤمن بالملائكة يستانس ما يستوحش وهو وحده في غابة وعلى رأس جبل معه من يؤنسه الملائكة. قال: والإيمان بالكتب والرسل يثمر ماذا؟ قوة الإيمان بالله تعالى، ويثمر معرفة شرائعه وكيفيات أدائها، أي أداء العبادات. لولا الإيمان بالرسول نعرف كيف نصلي أو نحج؟ قال: والإيمان باليوم الآخر يثمر ماذا؟ الرغبة في فعل الخيرات والنفرة من الشرور والمفاسد. لو قيل لك: ما فائدة الإيمان باليوم الآخر؟ بما تجيب السائل؟ ما نعرف. أجيبه: الرغبة في فعل الخيرات ومواصلته لكثير منها، والبعد هكذا عن المنكرات والابتعاد عنها، لأنني أؤمن بأنني أحاسب وأجزى بفعلي سواء خيرا أو شرا. قال: والإيمان بالقدر يثمر ماذا؟ سكون النفس ورضاها وطمأنينة القلب وهدوءه وهدايته. وهذا الخير خير عظيم ولا لا؟ يشترى بالملايين ما تحصل عليه. الإيمان بالقدر يثمر لك سكون نفسك ورضاها بما قضى الله وطمأنينة القلب وهدوءه وهدايته، وذلك بتخليص النفس من الفرح بالحياة الدنيا والغم على ما فات منها. نعم. وذلك أي الإيمان بالقضاء والقدر ثمرته بتخليص النفس من الفرح بالحياة الدنيا. أنتم تفرحون بالحياة الدنيا؟ أو ماذا تقولون؟ والله ما فرحنا بها ولن نفرح. ثباتم. والغم على ما فات، نحن مكروبين على ما فات، ما بنينا عمارات، ما سكننا، ما توظفنا، والله ما يكون هذا أبدا. ما فات منها لا نأسف عليه ولا نقول ليته كان. والغم على ما فات منها، ومن الهم على ما قد يفوت المرأة منها. لا هم، فاتني شيء كنت أرغب فيه بعد ما حصل، قل آمنت بالله، قضاء الله وقدره، خطبت فلان ليتزوجه وما شاء الله ما حصل شيء، نبقى حزين دائما في كرب. طلبت وظيفة ما حصلت عليها، نبقى في هم دائما كيف؟ لا، نقول قضاء الله وقدره. قال المؤلف وهي الخاتمة: وبالنظر في هذا الذي سمعنا والتأمل فيه تجد أن الإيمان وسيلة للحصول على تلك الثمرات التي يثمرها كل جزء من أجزائه، أي كل ركن من أركانه، كما تجد أن تلك الثمرات هي وسيلة إلى غاية من أشرف الغايات، وهي كمال الإنسان الذاتي والروحي وسعادته في الدنيا والآخرة. إذ كل كمال للإنسان وسعادة له مردهما إلى طاعة الله ورسوله، تلك الطاعة المزكية للنفس والمؤهلة للإنسان لدخول دار السلام. قال تعالى: قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. وكن أبا لمن شئت من ملوك الأرض أو أنبياء الله ورسله، لن يجديك ذلك شيئا. كن ابن إبليس ولن يضرك ذلك. كن ابن أكبر كافر يهودي، والله ما ضر ذلك. الأمر منوط بك أنت. إن زكيت نفسك أي طهرتها وطيبتها فأصبحت كأرواح الملائكة، قبلك الله بجواره وأنزلك في دار السلام، ولا قيمة لأبيك ولا لأمك ولا لقبيلتك. وإن أنت دسيت نفسك ولوثت وخبثتها بأوضار الشرك والذنوب والمعاصي والبدع والضلالات، فأنت مساق إلى الخسران الأبدي، ولو كنت ابن من كنت أو أبا لمن كنت. وأدلة هذا وبراهين تكررت. والد إبراهيم آزر، اسمع الضلال والمبتدع والمتصوفة يقولون آزر ما هو بأبيه، عمه. يا جماعة ما تستحون من الله؟ الله يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال: لا لا، ما هو أبو، هذا عمه. فهمتم هذا؟ سمعتم به ولا لا؟ حتى يقرروا لأنفسهم أن الشخص إذا كان كافر فاسق يشفع له أبوه وعمه. لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر لما سأل إبراهيم ربه المغفرة له وقال: لا تخزني يوم يبعثون، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم الإلهي أن إبراهيم في عرصات القيامة في ساحة القضاء وفصله، يرى أباه في النار فيقول: يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أخزى من هذا يا ربي؟ والله كأنكم شاهدون وحاضرون. فيقول له رب تبارك وتعالى: إبراهيم انظر تحت قدميك، وكان ينظر هكذا، فإذا بآزر في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيوح. تعرفون الضباع أبشع مخلوق والضبع، وخاصة الذكر منه، ما إن ينظر إليه حتى تفزع نفسه ويقول: سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائم الأربع ويلقى في جهنم. هل نفع آذر ابنه نبي ورسول وخليل الرحمن؟ هل نفعه؟ جاء رجل بهلول يقول يا رسول الله أبي في النار في الجنة؟ قال أبوك في النار. إذ طلب وما ارتاح قال تعال أبي وأبوك في النار. فهدأت نفسه، ما هو أبوك أنت فقط، مات مشركا ولا لا؟ وأبي مات كافرا مشركا في النار. بعد هذا عرفتم، هذا نوح، نوح أول رسول على الأرض بلغ رسالة الله وعاش 1000 سنة وزيادة يدعو إلى الله. نوح ولده كنعان لما جاء الطوفان وأبى أن يركب مع سفينة أبيه انتفاخا وطيشا وحمق الشباب لأنه كافر، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحم الله. المهم وتدفق الماء من السماء وتحت الأرض وهلك كنعان. ففزع نوح إلى ربي، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هل شفع في ابنه؟ يبقى والزوجة المدام، ماذا تعرفون عن المدام؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذه المرأة ولا لا؟ وإن كانت مرأة نبي أولي، لكن وإذا كان المرأة صالحة وزوجها كافر يعني يؤثر عليها يحرم من الجنة. وامرأة فرعون أكفر الخلق فرعون، ثبت. هل ذر ذلك مريم آسيا ومريم ابنة عمران التي أصبحت وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من قوم الظالمين. ولما وضعوها على المصقلة وقبل أن يسقط السيف فاضت روحه ورأت الجنة، فما قتلوها، ماتت قبل أن تقتل، ورأت مقعدها واختارت الجار قبل الدار. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، بدأت بالجار ولا لا؟ ما قالت ربي ابن لي بيتا في الجنة، ابن لي عندك بيتا في الجنة. فلهذا يا عقلاء من أراد أن يستاجر منزل أو يسكن أو لا يسأل عن الجيران أولا، إذا كانوا يغنوا ويفسدوا عليه أهله ما يسكن عندهم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تم تحرير هذا الكتاب في الفاتح من رمضان 96,300,000. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله تعالى نسأل، اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك رضاك ومحبتك. اللهم إنا نسألك رضاك ومحبتك، فارزقنا محبتك ورضاك. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يضرنا. اللهم اجعلنا من خالص عبادك إليك. اللهم اكتبنا في ديوان الصالحين واجمعنا وإياهم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خيرا، وما رأي فضيلتكم في من يؤخر الحج بحجة أنه شباب ولا يحج إلا إذا كبر في السن، بحجة أنه إذا عاد من الحج هذه بدعة. يقول بعض الشباب يقول نحن شبان نتعرض للآثام والذنوب، نؤخر الحج إلى آخر عمرنا ونحج يمحى،

قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا الحاكم لبس البرنيطة وعلق الصليب في عنقه قال: أنا مسيحي. الآن خرج، أو قال: لا أؤمن برسولكم ولا بكتابكم ولا بدينكم، شيوعي. خرج. وهنا قلنا هذا وكررناه والحمد لله 70 سنة، وعندما يقول أنا يهودي أو نصراني، إذا كنتم غير قادرين على حربه وإخراجه ما تحملون السلاح وأنتم عاجزون، لا بد وأن تكونوا كلمة واحدة، أمة واحدة، الله أكبر مع بعضكم البعض، وحينئذ تبعدوه لأنه كفر. أما مجرد أننا حكمنا بكفره ونحن مزقون مشتتون، لا ولا ولا حب ولا، ونعلن حرب من جماعة، يكفينا النار التي تأكل إخوانكم الجزائريين. وعرفنا هذا في سوريا، في تونس، في المغرب، في كذا، أي جماعة تناهض الحكومة تطفى نارها. أو ما فهمتم؟ هذا رسول الله، هذا أستاذ الحكمة ومعلمها، لا يخطئ أبدا كلامه، لا يحل الخروج أبدا عن الحاكم إلا إذا رأينا الكفر البواح الذي عندنا فيه برهان، وثم نقول: هل نحن موجودون أمة متحدة تستطيع أن نقول اعزلوه أو ما موجودين؟ فإن كنا كلمة واحدة وقلنا ابعد من الحكم أنك كافر، تقولها الأمة كلها ويبعد. وإذا كان ما عندنا اتفاق ولا وحدة ولا جماعة ولا أمة، فقط نتبجح، معناه أننا نشعل النار فينا حتى لا يعبد الله. يقول السائل: يقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فسؤاله: هل يجوز الحلق قبل الهدي؟ السائل يقول: يقول تعالى في كتابه العزيز: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهل يجوز لنا أن نحلق قبل أن يصل الهدي إلى مكة إلى منى؟ الجواب: لا يجوز. فإذا وصل هديك معك إلى منى ورميت الجمرة وما استطعت أن تنحر ذلك اليوم، أو لعجزك أو تؤجله إلى غد، تحلق شعرك وتلبس ثيابك وتطوف طواف الإفاضة ولا حرج. قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله، ما قال حتى يذبح. أين محل الهدي؟ أليس منى؟ فلا بد وأن تبقى محرما يا عبد الله حتى يبلغ الهدي محله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تستحب صلاة ركعتين يوم الجمعة قبل الخطبة وبعد الأذان، أي بين يدي الإمام؟ السائل يقول: هل يستحب صلاة ركعتين بين يدي الإمام، أي بعد الأذان الأول والإمام على المنبر، ثم نصلي ركعتين ثم يؤذن المؤذن ويقوم الإمام يخطب؟ اعلموا يرحمكم الله أنه لم يرد تحديد في الصلاة يوم الجمعة، بل أطلق ذلك رسول الله إطلاقا، وقال: من أتى المسجد فصلى ما كتب الله له ركعتين 4 6 8 قد تصلي 20 30 ركعة من حيث ما تدخل وأنت تصلي. فإذا أذن المؤذن وقفت من الصلاة. لا توجد سنة محدودة يوم الجمعة، وإنما السنة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن من دخل المسجد ينبغي أن يصلي ما كتب الله له، ما في تحديد 4 ركعات ولا 2 ولا 20 ولا 30، صلي ما قدرت عليه. فإذا جلست وأذن المؤذن هنا كان على عهد رسول الله أذان واحد، فإذا أخذ المؤذن يؤذن ما بقي صلاة، يقوم الإمام يخطب لا صلاة وهو يخطب، إلا من دخل المسجد والإمام يخطب وأمكنه أن يصلي ركعتين خفيفتين فذلك أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس بذلك. أما ما بين الأذانين كما علمتم الأذان الثاني أحدثه عثمان رضي الله عنه، فما كان على عهد الرسول إلا أذان واحد، وعهد أبي بكر وعمر كذلك أذان واحد. فلما أحدث الأذان الثاني إن شئت تصلي بين الأذانين صلي لا يمنعك أحد، وإن اكتفيت بما أديته فذاك مطلوب. ما فهمتم؟ الذي يغتسل يوم الجمعة ويلبس أحسن ثيابه ويدخل المسجد ماذا يفعل؟ يصلي. كم قال؟ ما كتب الله له، ما في تحديد، صلي إن شئت 40 ركعة إذا جئت قبل الظهر بساعتين مثلا. فإذا فرغت من صلاتك وجلست وأذن المؤذن ما أنت مطالب بالصلاة الثانية، وإن شئت أن تقول ما بين كل أذان وإقامة صلاة وصليت لا بأس. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: رجل طاف 3 أشواط بالبيت ثم انتقض وضوءه وخرج للوضوء، فهل يعتبر 3 أشواط الأولى ويكمل بعد عودته؟ يقول السائل معتمر أو حاج طاف 3 أشواط بالبيت وانتقض وضوء فخرج يتوضأ، فتوضأ وعاد، هل يستأنف الطواف من جديد أو يبني على 3؟ إذا كان انطلاقه رأسا للوضوء فتوضأ ولم يتحدث مع الناس ولم يبيع ولم يشتري، رأسا توضأ وعاد يبني، 3 يضيف إليها 4، وإن هو خرج وتكلم وتشاغل وطالت مدته يستأنف الطواف من جديد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة للمرأة الحائض كيف تؤدي العمرة والحج؟ المرأة التي عليها الحيض كيف تؤدي عمرتها وحجها؟ يقول السائل: المرأة الحائض التي عليها حيض كيف تؤدي عمرتها وحجها؟ الجواب: إذا كانت في المدينة ورفقتها تمشي الآن أو غدا أو بعد غد وهي حائض، تغتسل وتلبي وتحرم إذا كانت مفردة بالحج متمتعة بعمرة قارنة بحج وعمرة، تحرم كما يحرم الناس. فإذا وصلت مكة وما زال الدم يسيل تحتجب في بيتها وتبقى يوم يومين حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ودخلت البيت فطافت وسعت وقصرت وتمت عمرتها، مفردة تطوف وتسعى وتبقى على إحرامها، تعطلت ما استطاعت لما جاءت وصلت يوم 8 وهي حائض، ماذا تفعل؟ حينئذ تقلب عمرتها إلى حج، تلبي بالحج وتطلع إلى عرفة، فإذا فرغت من حجها تخرج إلى التنعيم حيث خرجت عائشة أم المؤمنين وتحرم من التنعيم وتأتي بعمرة طواف وسعي. واضح هذا الجواب؟ الحائض ما نقول لا تحرم حتى تطهر، تحرم وهي حائض ولا حرج، لما تصل إلى مكة لا تدخل المسجد الحرام، أين تجلس؟ في مجلس الذي تسكن فيه، تنتظر يوم يومين حسب عادتها، فإذا انقضت عدتها اغتسلت ودخلت المسجد فطافت وسعت. فإن كانت معتمرة قصرت من شعرها وتعدلت، مفردة أو قارنة لا تمس شعرها باقي على إحرامها. وإذا جاءت في اليوم الثامن من الشهر أو السابع وحيضها يستطلب 8 أيام أو 7، فماذا تصنع؟ تحول نية العمرة إلى الحج وتخرج محرمة بالحج تلبي إلى عرفات. فإذا فرغت من حجها كما فرغ الناس تخرج إلى التنعيم تحرم منه كما فعلت عائشة، وتطوف تسعى وتقصر وتكون قد حجت واعتمرت. فلها أن تعمل جميع أعمال الحج من رمي الجمرات وغيره. ما هناك فرق بين الرجل والمرأة في رمي الجمرات والوجود في عرفات ومزدلفة، الفرق فقط في الطواف، إذ لا يحل رسول الله المسجد لحائض ولا لجنب، هكذا أعلن. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وإن حاضت قبل الطواف، قبل طواف الإفاضة بعد أداء كثير من الناس، وإن حاضت قبل طواف الإفاضة بعدما وقفت بعرفات ونزلت إلى منى جاءت الحيضة وهي ما طافت طواف الإفاضة، تنتظر الحيضة هذه دائما 5 أيام 7 6، تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، تؤخره وتجعله هو الوداع مع بعضهم البعض، تبقى في مكة كذا يوم، إذا طهرت اغتسلت وطافت طواف الإفاضة وسافرت. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن نصلي للوالدين في الأماكن المقدسة؟ السائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي في الأماكن المقدسة لوالدي 2 ركعتين لله ثم لوالدي؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، ولا قال بهذا أحد لا من الصحابة ولا التابعين، وإنما تصلي لله وتستغفر لأبيك وتدعو له، لأنك تصلي له، أنت تصلي لله تتملق الله عز وجل ليحبك، واسأله ليعطيك ما طلبته أن يغفر لميتك ويرحمه، لأنك تصلي للميت 2 ركعتين في أي مكان، لا في الروضة ولا في المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يستطيع الحاج أن يتبع المذاهب التي تسهل في الحج أم يبقى على مذهبه؟ يقول: هل يستطيع الحاج أن يتبع المذاهب التي تسهل في الحج أم يبقى على مذهبه؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، هل يجوز لي أن أتابع المذاهب كلها، أخذ منها ما أردت، أو لا بد من أن ألزم مذهبي؟ سؤال محرج هذا. يقول السائل: أنا حنفي أو مالكي أو حنبلي أو شافعي أو أباضي أو زيدي، هل لي أن نأخذ بما عند الأئمة الآخرين على خلاف ما عند إمامي أو لا؟ الجواب: أولا، ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم بل هو أحفادهم، ما كان هناك مذهب إلا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا لا نتبع المذهب الفلاني ولكن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمشي وراءه، فإذا وجدنا السنة تقرر في مذهب الأحناف كذا وما وجدناه في مذهب مالك أو غيره نأخذ بالسنة التي في مذهب أبي حنيفة، وجدنا سنة متروكة في مذهب الشافعية وجدناها بالصريح القول في المذهب الحنبلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتابع. الخلاصة: أن لا نتقيد بمذهب من المذاهب الأربعة أو الخمسة أو الستة، وإنما نتقيد بطاعة الله ورسوله. علمني أن الرسول أمر بهذا أو لم يأمر، نهى أو لم ينهى، هذا هو مذهب المسلمين. ودليله اسمعوا، كان صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فقال: قد افترقت اليهود إلى 72 فرقة، وافترق النصارى إلى 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وتم هذا بالحرف الواحد. من أراد أن ينظر إلى الفرق هذه 73 فليراجع تفسير القرطبي في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ولا تفرق، ذكرها قوائم. انتبهوا، لما أخبر بهذا الخبر تطلعت النفوس، إذ قال: كلها في النار إلا واحدة في الجنة. 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة. عرفتم؟ فقام رجل وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلنعمل على أن تكون عقيدتنا كعقيدة رسول الله، عباداتنا كعبادات رسول الله، آدابنا أخلاقنا قضاؤنا شرعنا دائما موافقا لما كان عليه رسول الله وأصحابه. إذ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأعلاهم العشر المبشرون بالجنة. فهمتم هذه؟ ما تقول من فضلك أنا زيدي هل يجوز لي أن نفعل كذا أو لا يجوز، امحيها هذه. أو تقول: يا شيخ أنا مالكي هل يجوز لي أن أعتمر وإلا لا، هذا كلام إن شاء الله ما نسمعه. مزقونا شتتونا فرقونا كما تشاهدون. عرفتم؟ من مزقنا إلى 43 دولة اليوم، أعداؤنا المجوس واليهود والنصارى، إذ لو اجتمعنا على إمام واحد وخليفة واحد لكان المذهب واحدا، انتهت الفرقة. ما يريدون إلا الفرقة لنصبح دائما عاجزين أذلا مهانين أمامهم. والله ما يسألك الله يوم القيامة عن مالك أبدا، ولا يذكر لك، ولا عن أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، وإنما يسألك فقط: هل عملت بطاعة الله ورسوله؟ وكلمة أخيرة، انتبهوا، صدر حكم الله عز وجل، وحكم الله لا يعقب عليه. فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فوالله لا تزكو النفس البشرية، أي لا تطيب ولا تطهر، إلا على هذه العبادات التي قننها رسول الله وبينها. فمن لم يفعل بما بين الرسول وسن، عمله باطل ولا يزكي نفسه، وهو بدعة، والبدعة ضلالة، وصاحبها في النار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للنائب الذي أنيب في رمي الجمرات أن يرمي عن نفسه ثم عن غيره في كل جمرة في مكان واحد، أو يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث ثم يعود فيرمي عن من أنيب؟ يقول السائل الكريم: أنا أرمي عن مريض معي أو عن زوجتي أو طفلي، فهل أرمي الجمرات الثلاثة أولا ثم نعود من جديد إليها؟ الأصل هو هذا، يرمي الجمرات الثلاث لنفسه ثم يعود من جديد إلى الجمرات الثلاث، لكن مع الزحام وشدة الانطلاق كما هو مشاهد أفتى العلماء بجواز ذلك، تقف بسم الله الله أكبر حصيات سبع لك، ثم تخرج من جيبك حصيات أخرى بسم الله والله أكبر عن فلان ويجزئ إن شاء الله. يقول السائل: أمي تريد أن تتكفل بمصاريف حجي، فهل يقبل لي هذا الحج؟ هل أمه تريد أن تتكفل بمصاريف حجه، وبعد يسأل هل هذا الحج يعني يجزئه؟ السائل يقول: أمي تريد أن تحججني على حسابها، يجوز ولا يجوز؟ أيما مؤمن يعطيك مال لتحج به حجك صحيح، ما هو أمك. أيما شخص تقول ما عندي، قال خذ وحج على حسابنا وحجك صحيح، فكيف إذا أمك أعطتك مالها؟ من باب أولى. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن حكم المبيت بمنى، وهل على من تركه فدية؟ السائل يسأل عن حكم المبيت بمنى. المبيت يوم 8 ليلة 9 ليس بواجب، من بات به أثيب عليه، من لم يبت فليس عليه شيء. المبيت متى؟ يوم العيد، بعدما نزلنا من عرفات بالمزدلفة وطلع النهار وجئنا من لرمي الجمرة، تلك الليلة يجب أن يبيت فيها الحاج في منى، والليلة التي بعدها كذلك، والثالثة إن خرج قبل غروب الشمس انتهى. ومن لم يبت عليه ذبح شاء، وليستغفر الله وليتوب إليه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قبل أن آتي للحج اشتريت سيارة بالدين، فهل يجوز لي الحج؟ مع أن بعض الناس يقولون لي لا يجوز لك الحج. قبل أن أسافر إلى الحج اشتريت سيارة بالدين بالقرض إلى أجل، فهل يجوز لي أن أحج وأن علي دين؟ الجواب: إذا كان حجك الفريضة وصاحب الدين ما منعك حج، وإن كان حجك نافلة لأنك حججت مرات، فقضاء دينك أولى لك من أن تحج مرة ثانية. إذا كانت الحجة فريضة وعليك دين وصاحب الدين ما منعك، ما قال لن تحج حتى تسدد، حج ولا حرج وسدد دينك بعد ذلك. وإن كان الحج نافلة فلا تبقى مربوطا مع صاحب الدين وتنفق نفقة في نافلة، لأن الحج بعد الفريضة نافلة، وقضاء الدين واجب، والذي يموت عليه دين تحبس روحه عن الجنة حتى يسدد دينه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يعقب على الإجابة الأولى فيقول: ماذا تفعل المرأة الحائض إذا خافت ذهاب رفقتها وهي لم تطهر من حيضتها؟ إذا خافت من ذهاب رفقتها وهي لم تطهر بعد. يقول السائل: يا شيخ، مؤمنة حاضت ما طاف الطواف الإفاضة، وجماعتها يسافرون غدا وبعد غد، وهي تحتاج إلى 7 ليال أو 8، ماذا تصنع؟ الجواب: قبل وجود الطائرات والسيارات وهذه الآلات الغريبة العجيبة، أفتى أهل العلم هذه التي هي معها أقرباها إذا سافروا تركوها سنة كاملة حتى تعود إلى الهند، من يبقى معها؟ أين تنزل؟ من يصرف عليها؟ قالوا: لهذه الضرورة تغتسل وتشد على فرجها حفائض، وتطوف وتسعى وتتحلل وتذبح شاء في مكة وتسافر. أما الآن ما هناك حاجة، لأن الطائرات كل يوم رحلات متعددة، وليها يؤخر رحلته إلى أسبوع أو إلى 3 أيام، ما هناك ضرورة قصوى اليوم في تأخير الحائض 7 أيام حتى تنتهي حيضتها وتطهر وتطوف وتسعى. ممكن إذا كانت من أصحاب البواخر جاءوا في باخرة والباخرة محددة الوقت وما استطاعوا كما قلت قال أهل العلم تغتسل وتستثفر أي تشد حفائض على فرجها حتى لا يسيل الدم في المسجد وتطوف وتسعى وتذبح شاء وصح حجها. جزاكم الله خيرا. وصح حجها. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يعطي من زكاته لفقير لكي يحج بها؟ سائل يقول هل يجوز لمؤمن أن يعطي زكاته لمؤمن يحج بها؟ المسألة خلافية، منهم من قال الحج سبيل الله فتعطيه ليحج، عرفتم؟ وأكثر أهل العلم أننا لا نعطي للشخص الزكاة ليحج بها لأن ما هي ضرورة كالأكل والشرب واللباس. هذا والله والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أنه يعيش في بلد أجنبي واشترى أرضا وإذا بها مقبرة لنصارى غير مسلمين، فماذا اشترى أرضا؟ نعم. سائل يقول اشتريت قطعة من الأرض وإذا بها مقابر المشركين والكافرين. الجواب إذا يسمح لك أن تستخرج تلك العظام والبقايا من أجسام الموتى وتدفنها في قبر واحد وتبني على بيتك أو تحرث أو تزرع كما شئت. مقبرة قديمة اشترى قطعة أرض وإذا بها مقبرة في الزمان الماضي، ماذا يصنع؟ يجمع عظامها في قبر واحد ويحرث أو يزرع أو يبني ولا حرج. جزاكم الله خيرا. لعله يكون آخر سؤال فضيلة الشيخ، يقول بعض الحجاج يرمون الجمرات فلا تصل جمراتهم إلى المكان المحدد نتيجة للزحام، ماذا يفعل؟ يقول السائل قد نرمي الجمع وما تصل إلى الحوض. الجواب التي ما تصل إلى المرمى تلك الحجرة لا تعدها، استبدل غيرها، إذ لا بد وأن تصل الحجرة إلى الحوض. ليس شرطا أن تضرب ذاك التمل ليس شرطا أن تصل تضرب الشاخص حجرة شاخصة، يكفي الحوض. نجتهد على أن نرمي وتقع حجارنا في المرمى، أما أن نرمي من بعيد وما تقع ما أدينا الواجب. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التدخين بالنسبة للحاج وغيره؟ التدخين، السائل يقول ما حكم التدخين للحاج وغيره؟ معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اسمعوا، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة يذكر الله وتذكر الله أن يدخن بأي نوع من أنواع التدخين، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة. من شأنه أن يذكر الله بلسانه وفمه الطيب، لا يحل له أن يدخن أبدا بأي نوع من أنواع التدخين لأنه يعفن فمه ويلوثه بالرائحة الكريهة، ثم يا ويله يذكر اسم الله. لو أن أحدنا لا قدر الله أخذ بسم الله ووضعها في خر أو في مزبلة يبقى مؤمنا؟ ارتد كفر، أهان اسم الله. وأنت يا عبد الله أنت ولي الله، لست يهوديا ولا نصرانيا، ما آيس من رحمة الله، أنت مؤمن ولي الله، كيف تخبث فما بالرائحة الكريهة وتذكر الله؟ تمر به يدخن السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله. أليس السلام اسم الله؟ ورحمة والله والله. هل يعقل كما قلت لكم أننا نأتي باسم من أسماء الله ونرميه في القذر أو نضعه على خرع والعياذ بالله ردة؟ فمن هنا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخن السجاير والشيشة وغيرها. لماذا يا شيخ؟ لأننا أولياء الله، لأننا ذاكرون الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما نستطيع أن نلوث أفواهنا برائحة كريهة ثم نتكلم بكلام الله. وإن قلتم من أين لك هذا يا شيخ؟ ما سمعنا هذا عند الناس. الجواب أقسم لكم بالله لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه ولا عن شماله، ولكن يبصق تحت قدميه. لماذا يا رسول الله؟ قال لأن عن يمينه ملكا، والذي يبصق على ملك ينجو ينجو، حارس يحرسك تبصق على وجهه ينفع هذا؟ الحافظ الكرام الكريم هذا يسجل لك أعمالك كلها، تبصق في وجهه؟ والدخان ما هو بصاق فقط في وجه الملك. وإن قلت ما سمعنا هذا قبل، أما بلغكم أن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولما عادوا جاعوا فأكلوا من بعض البساتين البصل والثوم، لما وصلوا إلى المدينة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يدخلن المسجد من أكل ثوما أو بصلا، ألا لا يدخلن المسجد من أكل ثوما أو بصلا، يعني نيئين غير مطبوخين. ثم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأمر آخر، أليس المؤمنون بأولياء الله؟ فهل يجوز لك أن تنفخ في وجوههم الدخان والريح الكريهة؟ زوجتك أليست مؤمنة ولي لله تنفخ فيها هذه الريح الكريهة؟ والرسول يقول عن ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلهذا لا يحل أذية مؤمن قط ولا مؤمنة، ومن الأذية أن تنفخ في هذه الرائحة الكريهة. خلاصة القول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمن الليلة إذا في جيبه علب السجارة إذا خرج من المسجد يدوسها برجله ويصبر ويحتسب، وما هي إلا شهوة شيطانية تزول بذكر الله عز وجل. وهذا السائل يقول هل أحج عن أبي المتوفى الذي كان يتهاون في الصلاة ويشرب الدخان؟ السائل يقول هل يجوز لي أن أحج عن والد الميت مع أنه كان يتهاون بالصلاة ويشرب الدخان قل ويأكل الربا؟ الجواب إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حج عن والدك، وإذا تبلشف وأنكر وما مات على لا إله الله لا تحج ولا تدعو له ولا تستغفر له حتى اللهم اغفر له، ما يجوز. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم الخليل واعد أباه أن يستغفر له في يوم من الأيام، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا، لما تبين أنه من أصحاب النار تبرأ منه. تبرأ منه. وكيف تبين له ذلك؟ أخبر أنه يوم القيامة في عرصات القيامة والخليقة واقفة، إبراهيم يقول أي ربي أي ربي لقد وعدتني وأنت لا تخلف الميعاد وهذا أبي الأبعث في النار، أي خزي أعظم من هذا الخزي؟ وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي في النار، أي خزي أعظم؟ قال فيقول له رب تعالى انظر تحت قدميك، ينظر وإذا بوالده آزر، اليوناني آزر البابلي في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيوح، ما إن يراه إبراهيم حتى ترتعد فرائصه ويقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في جهنم. إذن ولا تكثروا من الوساوس والخواطر، خذوا ما قلت لكم فإني على علم مما أقول. إذا كان والدك أخوك ما مات على الكفر، مات يشهد أن لا إله إلا الله، حج عنه واعتمر وتصدق واستغفر له، وإن كان والعياذ بالله قد ارتد وأنكر وجود الله ولقاءه وكذب برسالة الله وترك الصلاة، فهذا لا دعاء له ولا استغفار ولا صلاة ولو كان أباك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للمتمتع أن يأتي أهله بعد التحلل من عمرته؟ السائل الكريم يقول هل يجوز للمتمتع أن يأتي أهله بعد التحلل؟ يريد أن يقول فحل من الرجال معه زوجته اعتمرا معا، طافا وسعيا وقصرا وتحللا ولبس لباسه ومس الطيب، هل يجوز له أن يجامع زوجته؟ الجواب نعم، وهذا هو التمتع. فقط أن يكون وإياه في حجرة في غرفة لا يراهم إلا الله عز وجل، ما يعبث بها في الشارع أو أمام الناس. إذا كان في مكان مستور زوجته قد يرزقه الله ولدا منها يأتي مباركا طيبا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول كنت تاركا للصلاة ثم تبت وأنا نادم، فكيف أفعل فيما مضى من السنوات؟ السائل يقول كنت تاركا للصلاة كسائر الشبان وتاب الله علي، ماذا نصنع الآن؟ الجواب حتى لا توسوسوا، من استطاع منكم أن يقضي ما فاته فليقضي. كيف يقضي؟ لما يتفرق من عمله يقف ساعة بين يدي الله، يصلي يوما، يبدأ بالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سجل يوما وإلى لا، واليوم الثاني كذلك حتى يطمئن إلى أنه قضى ما فاته. ثانيا هذا الذي يقضي إياكم أن يقضي قضاء لا يصح منه ولا يقبل، بأن لا يطمئن في الركوع ولا في السجود ولا في التلاوة، يختلس هكذا، هذا شقي وتعيب ولا أجر له. لا بد وأن يصلي الصلاة كما مع الإمام، يتم ركوعها وسجودها ويرتل تلاوتها حتى تقبل. أما الصلاة السريعة التي الله أكبر سمع الله الحمده فهذه لا تصح، وقد أشقى نفسه وأتعبها. وإن قال أنا هذه سنوات ما صليت كيف أقضي هذا؟ قلنا له أكثر من النوافل يعوذك الله عز وجل عنها، على شرط أن تصلي الصلاة المقبولة تطمئن وأنت راكع، تعتدل وأنت قائم، ترتل القرآن ما تسرع، ف فالنافلة هذه يعوضك الله بها ما فاتك. وبهذا جمعنا بين المذهبين في القضية هذه، وهذا هو الطريق الحقيقي. لا نقول لا قضاء، ولا نقول يجب القضاء، والأدلة متعارضة. إذن فهمتم؟ من أراد أن يقضي لا تقل له لا تقضي أبدا، لأنه كان مؤمنا ما كان كافرا. ومن قال كيف أقضي 20 سنة 5 سنوات كذا وأنا كنت في ظلام وفي جهال، قلنا له أكثر من النافلة، تنفل وتقبل نافلتك وتعوض حسنات عما فاتك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، بينوا لنا كيفية صلاة الجنازة وكيف يفعل من فاتته بعض التكبيرات. كيفية صلاة جنازة كما نصلي والآن صلينا بعد المغرب، وهي أن يوضع الميت أمام الإمام، ويقف الإمام إذا كان امرأة في وسطها، وإذا كان رجلا عند على رأسه، ثم يقول الله أكبر ناويا الصلاة على هذا الميت، ثم بعد التكبير يقرأ الفاتحة، وإن اكتفى بحمد الله وتمجيده والثناء عليه حسن، كان أبوه غير يفعل. فإذا فرق من الدعاء من الحمد والثناء أو قراءة الفاتحة كبر تكبيرة ثانية الله أكبر، ويرفع يديه أفضل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في الصلوات المفروضة والنوافل. ثالثا يكبر تكبيرة الله أكبر ويدعو للميت، إن كان رجلا قال اللهم اغفر له وارحمه، إن كان أنثى قال اللهم اغفر لها وارحمها، إن كان الميت اثنان يقول اللهم اغفر لهما وارحمهما، كانوا جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم، عرفتم؟ ويكبر الرابعة ويسلم، أو يدعو بعدها لعامة المسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، دعوة عامة، وإن شاء اكتفى بالدعوة الأولى الخاصة. ومن سبقه الإمام بتكبيرة كبر قبله ودخل في الثانية، أو سبقته تكبيرتان، لما يسلم الإمام قبل ما يسلم هو يقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، إذا تكبير واحدة قال الله أكبر السلام عليكم، ناقص تكبيرتان الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، ناقص ثلاثة أدرك تكبيرة واحدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. هذه صلاة الجنازة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد أكثر من مرة؟ السائل يقول: هل يجوز الوقوف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد غير مرة أو أكثر أو أقل؟ الجواب: الحجاج الزوار لإمام مالك أذن لهم في ذلك وما أنكر عليهم، وأما أهل البلد فيكره لهم التكرار والتردد على القبر الشريف مرة ثانية. الزوار الوافدون من حجاج وعمار لا بأس إذا كرروا الزيارة كل يوم يقف على القبر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حرج. المقيمون في البلد وأهلها هؤلاء يكره لهم التكرار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، تتكررون وتعودون إليه. ذي هي السنة والله الموفق. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز، أو سائلة تقول: هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل؟ السائلة تقول: هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل؟ سائلة تقول: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل إذا كانت حاجة أو معتمرة وخافت من الحيض يقطع حجها أو يفسد عليها عمرتها لها أن تستعمل. أما أن تستعمل الحبوب لقطع النسل فهذا لا يقول به مؤمن قط. والرسول يقول تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. اللهم إلا إذا كانت مريضة أو في حال لا تقوى على التربية فحينئذ معذورة لعذرها، أما وهي قوية قادرة سليمة تقول ما نكث أولادي ولا نلد محرومة، محرومة من الخير كله. جزاكم الله خيرا. سال يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق؟ سائل يقول هل يجوز لي أن أؤخر طواف الإفاضة إلى نهاية أيام التشريق حتى تنتهي أيام منى وأدخل مكة وأطوف؟ الجواب يجوز، الأفضل أنك تطوف في يوم العيد، وإذا أخرته فلا حرج. والذي أخره لأمر ضيق مثلا يستطيع طوف طواف الإفاضة ويسافر بعد ذلك وليس عليه وداع، لكن إن بات في مكة وقام بها لا بد من إعادة الطواف طواف الوداع. وهكذا العجز من أمثالنا يفعلون هذا، يؤخرون طواف الإفاضة وهو الوداع. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول أريد أن أحج متمتعة ولا أملك ثمن الهدي ولا أستطيع الصيام، فما الحكم؟ تريد أن تحج متمتعة ولا تملك ثمن الهدي ولا تستطيع الصيام، فما الحكم؟ هذه بهلولة، تقول أريد أن أتمتع ولكن ما نستطيع الصيام ولا عندي فلوس للنحر، ماذا نصنع؟ لما تتمتعين؟ الله أمرك، أفردي بالحج، وخاصة المرأة ماذا عليها؟ لباسها ثيابها هي تأكل وتشرب كما هي وتبقى في مكة عام، ما هو 4 أيام أو 7 أيام. فهمتم؟ الرجل يقول ما نستطيع نبقى شهر 20 يوم وراسي عاري وأنا في ثوب واحد، كذا ممكن. أما المرأة ما علاقتها باللباس؟ هي في بيتها. فلعل هذا السؤال ما هو واقعي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل النزول بالمزدلفة يكفي أم المبيت أفضل؟ هل النزول بالمزدلفة يكفي أم المبيت أفضل؟ وما حكم من ترك المبيت بالمزدلفة؟ يقول السائل من المعلوم أن الله أمرنا بالنزول بمزدلفة، عرفتم؟ لقولي واذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام والله مزدلفة جبل، كانوا يشعرون عندهم هديهم في الجاهلية، فلا بد من النزول بمزدلفة. يقول هل النزول أفضل وإلا المبيت؟ لا خلاف أبدا أن المبيت هو الواجب، وإنما يرخص للمريض للأطفال للنساء أن يصلين المغرب والعشاء ويدعون الله ويذكرونه فترة من الزمن، نصف الليل يرحلون ولا حرج. جزاكم الله خيرا. لعل يكون آخر سؤال فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز لبس الحزام لقصد منع سقوط الإزار مع الزحام؟ لبس الحزام. يقول السائل الكريم هل يجوز أن نعمل حزام أشد به إزاري حتى ما يسقط عني؟ الجواب ما يجوز، وإنما الذي يجوز حزام مصنوع لتخبئة النقود أو الأوراق الضرورية يجعله فوق إزاره، والأفضل يجعله تحت إزاره. وإذا كان هذا الرجل بهلولا ما يمشي مشيحتين حل إزاره أمام الناس، يربطه حتى بحبل ولا حرج، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يقودها على رحلها خادم، وكان تنكشف عورته يسقط إزاره، أمرته أن يلبس سروال قصير يستر عورته. يقول السائل: ما هي السنة في لحم الأضحية؟ هل ندخرها أو نوزعها؟ سائل يقول: ما حكم لحم الأضحية؟ هل ندخره أو نأكله في يوم العيد؟ نعم، كانوا يدخرونها فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخارها لضائقة أصابت المجتمع وشدة حال بأس وفقر، فلما وسع الله عليهم أمرهم بأن يأكلوا ويدخروا ما شاءوا. فنحن الآن في خير، لك أن تأكل وتدخر. وقسمتها ثلاثة أقسام: ثلثها لأهل بيتك، وثلثها لأقربائك وأصدقائك، وثلثها للفقراء والمساكين. قسمها ثلاثة أقسام، والجزار يعرف هذا. هذه المجموعة لبيتك، هذه لأصدقائك وأقاربك، وذيك للفقراء والمساكين. جزاكم الله خيرا. يقول الإخوان: نحن أبناء شعب من دولة إسلامية، كان عيدنا عيد إخواننا في السعودية، ولكن إخواننا في بلدنا لم يعيدوا وبقوا على صيامهم، فما حكم عملنا هذا؟ هذه المسألة مسألة ذات شأن، ولا تنحل إلا إذا اجتمع حكام العالم الإسلامي وبايعوا إماما ربانيا لهم، وأصبحت البلاد الإسلامية بلدا واحدا، الشريعة الإسلامية التي تحكمها، والإسلام هم الجيش. وحينئذ إذا أعلن إمام المسلمين على دخول رمضان صام المسلمون كلهم، وإذا أعلن عن عيد الفطر عيدوا كلهم. أما وهم مقسمون كتل كتل دويلات، قسمهم العدو حتى لا يرفع رؤوسهم ولا ينتصر لهم دين ولا أمة، فما يستطيعون. فلهذا كتبت رسالة في هذا الشأن، خلاصتها: يا أهل القرية أو المدينة في أي دولة من دول العالم الإسلامي، إذا كانت دولتكم تعنى بمراعاة الهلال ومراقبته، أعدت لذلك رجالا مختصين، ثم إن شاهدوا الهلال صمتم، وإن لم يشاهدوا لا تصوموا، إن شاهدوا الهلال في إفطار أفطرتم وإلا لا تفطروا، وإن سمعتم أن هناك من رأى الهلال وصام أو أفطر ولا حرج. ثانيا، إذا كان البلد لا يعنى ولا يعتني بالرؤية ولا يبالي، عامل مفكر يقول يوم العيد كذا وكذا، وأنتم لا تدرون هل طلع الهلال في بلادكم أو لم يطلع، ما فيه لجنة مكلفة بهذا ولا رأيتم، في هذه الحال إذا بلغك أن البلد الفلاني أعلن عن رؤية الهلال هلال رمضان، صم في بيتك ولا تظهر صيامك لأحد. وكذلك الإفطار، إذا أعلن عن العيد في بلد ما وأنتم ما عندكم من يشاهدون الهلال أو يبحثون عنه، أفطر في بيتك، وإذا جاء اليوم الثاني وصلوا العيد صلي معهم. ذي هي الخلاصة، أعيدها: لو أن أمة الإسلام على ما هي عليه أسندوا هذا الأمر فقط لمكة لخادم الحرمين، أي شيء يضرهم؟ الآن الأخبار في دقيقة في العالم بأسره، رأى الهلال في الشرق في الغرب يراسلون فورا: لقد رؤي الهلال وأشهدنا عليه اثنين. وحينئذ المملكة تعلن عن الصيام أو الإفطار، فيتحد المسلمون كامل الاتحاد. قبل هذا الزمان ما نستطيع لكل بلد رؤيتهم، أهل الشام مفطرون، أهل المدينة صائمون، أهل مكة صائمون، أهل المدينة مفطرون، الخبر 10 أيام حتى يصل. أما اليوم وهذه الانكشافات العجيبة، لو اتحدت فقط جماعة المسلمين أو ما يسمون بالمؤتمر الإسلامي وقالوا من هذه العام نعلن للعالم الإسلامي عن رمضان وعن شوال لكان ذلك. ما دام هذا ما حصل، اسمعوا مرة ثانية. أقول واسمحوا لي، إذا كنت في بلد أهله حكومته مكون لجنة من أهل العلم والبصيرة يشاهدون الهلال ويرونه، هذه الدولة إذا ما رأت الهلال وما صامت لا تصم أنت، إذا ما رأت الهلال وأرت له وأفطرت أفطر أنت، لأنهم طلبوا ما وجدوا غير مسؤولين. وإذا كانت دولتك لا تعنى بهذا الشأن ولا تخصص لجنة ولا تبحث عنه، فقط بالمفكرة الشهرية، هنا ما رأيتم الهلال ولا بحثتم أنتم آثمون، ما خرجتم للجبال وطالعتم الهلال. في هذه الحال إذا سمعت بلد إسلامي قد رأوا الهلال وصاموا صم أنت، تسمع هذا بواسطة التلفاز أو بواسطة التليفون، هذا هو الحل الوحيد لهذه المشكلة. صوم مع تلك البلدة أو أفطر، لكن سرا لا تعلن حتى لا تشوش على إخوانك وتزعجهم، وصلي صلاة العيد معهم في اليوم الثاني. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة؟ الجواب: لما لا يجوز؟ قد يستجاب لها ولا يستجاب لنا. دعاء على الميت سواء كان رجل أو امرأة، صلاة الجنازة واجبة على الذكور دون الإناث، ما تخرج المرأة لتصلي على الجنازة، لكن إن حضرت جنازة في مسجد تصلي ولها أجرها.